عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث والذي سيأتي بعده محلها الحقيقة في الباب الثاني التالي، لأن هنا الآن يتحدث عن الرؤيا يوم القيامة، والخلاف موجود فيها بين المعتزلة وأصحاب البدع وبين أهل السنة والجماعة. في هذا الحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. أي أن الإنسان المؤمن إذا جاء في يوم القيامة وكان من أهل الإيمان وكان من أهل الجنة يكون في هذه الجنة التي هذه أوصافها، لكن تبقى النعمة الكبرى التي هي النظر إلى وجه الله عز وجل. يقول: ليس بينهم وبين القوم أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. هذا الحديث يدل على إثبات الرؤيا يوم القيامة للمؤمنين. الإنسان يكون في الجنة ثم بعد ذلك الله عز وجل يتفضل على عباده بالرؤيا. الحديث الذي يليه: